قال أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الميراث، يقصد أن الميراث يكون بثلاثة أسباب، إما بنسب وإما بسبب بنكاح وإما بولاء، هذه ثلاثة أسباب ثلاثة، كل يفيد ربه أي صاحبه الميراث، أي كل يورث بسببه، وهي نكاح، فالنكاح سبب للإثم كما قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجه، وولاء، والولاء بالأصل معناه أن يكون الإنسان قائما بحق بينه أو مناصرا له، ومنه المولى أي النصير، يعني المولى ويعني النصير، ويطلق على ولاء الإسلام وولاء العشق، فالمعتق الذي كان عبدا فأعتق الإنسان مرحوم كما يبقى بينهما بعد العشق علاقة تسمى ولاء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، وبين أن الولاء ركنة كركنة النسل، وكذلك إذا أسلم إنسان على يد آخر فإنه يمكن أن يتسم به بنسبة الولاء، فأنتم لا تقرؤون في ترجمة البخاري رحمه الله تقولون البخاري الشعبي نسبة إلى قبيلة من العرب هم الشعبي، والبخاري معروف أنه ليس من هذه القبيلة، لكن جده وهو المغيرة بن مغيزبة أسلم على يد محمد بن سلام المكندي الشعبي فنسب البخاري إليه، ومن ذلك تقرؤون في ترجمة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة بن هذيل من تيميلاتهم من تيميل وهو تيميل لكن ليس ذلك من نسبه وإنما هو من ولاء، والولاء سبب من أسباب الميراث أيضا، ونسل هذا الأصل الكبير، فالسبب الأكبر من أسباب الميراث هو النسل سواء كان بالأصلية أو الفرعية، ما بعده من المواليه سبب، ليس بعد هذا الميراث سبب الا سبب واحد مختلف فيه وهو بيت المال، وانه اذا انتظم انتظامه سبب لاذن ما لم يعرفه والده، الشخص الذي اسلم من دار الكفر وجاء الى دار الاسلام ومات وليس له والده، فماله للمسلمين اذا كان بيت المال منتظما يدعى فيه من المسلمين، وهذا محل كلام، ثم ذكر موانع الإثم وقال باب موانع الميراث، والموانع جمع مانع وهو الذي يحول من الشيء فيبطل حكمه، وقد عرف القرافي رحمه الله الأسباب والموانع والشروط، وقال السبب ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم ومن عدمه العدم، السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم كالوقت للصلاة، فإذا صلى الإنسان قبل أن يدخل الوقت صلاته باطلة، وإذا دخل الوقت وجب عليه أن يصلي، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كطهارة للصلاة، إذا صلى الإنسان غير طهارة صلاته باطلة، لكن قد يكون متطهرا وتبطل صلاته لأنه من قال العادات، وقد يتوضأ في غير الوقت فلا تلزمه صلاته، فإذا الشر لا يلزم من وجوده الوجود لكن يلزم من عدمه العدم، أما المانع فإنه يلزم من وجوده العدم كالحيض والنفاس بالنسبة للصلاة، فوجوده مانع من الطهارة مانع من الصلاة مانع من الصيام وهكذا من قواعد الحج، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من أجل ثلاث، أي إن موانع الإثم منحصرة في ثلاث علل، والعلل جمع علة وهي في الأصل الداء والمرض، والعلل هو المريض، وتطلق العلل على الحسيات والمعنويات، والحسيات كالأمراض والأسقام، وتطلق على المعنويات كتحليل الأحكام، فتقول علة حرمة الخمر الإسكار مثلا، هذه علة، ومن ذلك ايضا هذه الموانع ما هي الا، وهذه الموانع ما هي؟ هي الرق والقتل واختلاف الدين، قال رفق وقتل واختلاف ديني فالخمر ليس شيء كاليقين. هذه لا تموت المعروف الميراث. فالفق فالميت اذا كان عبدا مملوكا فماله لمالكه لا لوالده، لو كان له اولاد او زوجه او والد او ام لا يرثونه لان ماله لمالكه. وكذلك القتل، فالقاتل اذا قتل مورثه كالولد اذا قتل اباه، او الوالد اذا قتل ولده عمدا والوالد فانه لا يرثه لان القتل يمنع ذلك لانه قطع حقه بقتله له. وكذلك اختلاف الدين، لا يتوارث اهل ملتين شتى، فلا توارث بين المسلم والكافر، فالمسلم لا يرث اباه اليهوديا او ابنه النصراني ولا لان اختلاف الدين ما هو موانع عليه. فالحق وليس الشك كاليقين، ولكن لماذا من المتيقن الذي لا شك فيه. واخر شروط الإذن، فهذه من الخطاب الوضعي، الخطاب الشرعي ينقسم إلى قسمين، الخطاب الوضعي والخطاب الحكمي. الخطاب الوضعي هو الذي يتناول الأسباب والشروط والموانع والعزيمة والصحة والرسالة والعزيمة والرخصة والإلاء والقضاء والإعادة، هذا كله يسمى خطاب وضعي. أما الخطاب التكليفي فهو الذي أقسامهم الإيجاب والندب والتحميم والقراءة والإباحة. فكان المفروض أن يذكر لنا هنا أيضا شروطا من الإيجاب ولم يذكرها. والواقع أن موانع الإيجاب اقتصر بها على هذه الثلاثة، وهي لا أكثر من ذلك، وهي التي يجمعها عشنا كرزق أي سبع موانع. فالعين لعدم تحقق الحياة، فالجنين إذا رمت به أمه فلم يستهين صالحا، وقد كان حبس له بجزء من الميراث لا يرث لأنه لم تتحقق حياته. والشين للشك في الموت، الشك في موت المورث كما إذا فقد، أو الشك في موت السابق منهما، ما ترجل منه في حاله سير ولا مدري أيهما السابق، فلا يرث واحد منهما الآخر لأن الشك ما لا موانع عليه. واللام للإعان، فالولد إذا نفاه أبوه بإعانه فلا على أمه في زوجة الرجل لا عنها، فإنه لو مات أبوه لا يرث منه لأنه قد نفى نسبه بإعانه. والكاف للكفر، فالكفر مانع موانع الجزء كما ذكرناه هو اختلاف الدين. والراء للرق وهو مانع موانع سنيتي كذلك. والزاد للزنا، فابن الزنا لا يرث من ابيه لانه ولو كان اباه من الحقيقه هذا لا اعتبار له شرعا، فهو معلوم شرعا والمعلوم شرعا كمعلوم القصه. والقاف القتل، المقصود به القتل العمد على الراجل، فإذا هذه السبعة هي التي يجمعها عشرة كرزق. قال الإمام باب الوالدين من الرجال، عقد هذا الباب للوالدين من الرجال. وهنا يبين فقط أنواع الوالدين، فهم إما ذكور وإما إناث. المقصود بالرجال هنا ليس البالغين، المقصود بهم الذكور مطلقا. فالوالد إما ذكر وإما أنثى وإما خلدة، وكل له ميراثه. فالاصل ان البشر اما ذكور واما اناث، لان الله قال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فهذا الاصل يكون اما رجل واما امراه. لكن مع ذلك وجد نوع ثالث من البشر يجمعه كما خصائص عناد الذكور، فله ميراث مختص وسنذكره ان شاء الله، سنعقد له باب ميراث الكفر. وهو في الاصل اما ذكر او انثى، لان السيوطي رحمه الله نقل عن الامام الشافعي ان من خلف لكن لما تجارة والنساء يوجد يوم فكذا مفروضة في إنه حالي ويكون إما رجل وإما امرأة. فنظر ذلك جدي محمد عليه رحمة الله عليه فقال وحاله لكن لما ذكورة ولد ماذا أمدا ذكورة قال جلال حاله يكون زائد هو إما ذكرون أو أمدا قال والوالدون بالرجال عشرة بالرجال منهم المسجون بالمقام في ذلك كذلك باب الوالدين يا أبد الوالد والوالدون بالرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة الذين يرثون من الذكور عشرة وهم الابن والنور من وإن سلم والأب والجد وإن علا والأخ من أي جهة سواء كان أخا شقيقا أو لأب أو لأمه وكذلك من الأخ المدلي بالأب وكذلك العم وابن العم وإن على أيضا العم وإن على أم العم وإن الصغير وكذلك الزوج وكذلك المعشر الذي له الولاء فهؤلاء هم الذكور الذين يرثون فقال والوالدون للرجال ومن هنا طلبت نونها عند الالتقاء بالساكن وهذه لغة من لغات العرب للرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن هنا أتى بهمزة همزة الوصل جعلها طبعا من ضرورة الوصل فإذا الابن مهما نزل ولو نزل ابن الابن مثلا كان ابن ابن الابن لكن بشرط لا يستفسره من ذا لا بد أن يكون متصلا بالمورث بذكره مهما نزل والأب وهو والد النساء المباشر والجد وهو أبو الأبي وآباؤه بصاعدا هذا أيضا بشرط لا يكون مفصولا بالمذاع وإن على ولذلك قالوا جد له أي من جهة الأب فالجد من جهة الأم لا يرد لا يورث وإن على والأخ من أي جهة كان الأخ من أي جهة كان سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم قد أنزل الله به القرآن به القرآن وقد ذكر الله مراد الإخوة للأم بالآية الثانية من آيتي النساء في أولها وذكر مراد الإخوة للأشقاء والأب في آخر آية من سورة النساء وابن الأخ المدني إليه بالأبي كذلك ابن الأخ المدني إليه بالأبي أي ابن الأخ الشقيق أو لأبي بخلاف ابن الأخ للأم هذا بدون الأرحام واسمع مقالا ليس بالمكذب هذا المقال الذي يقوله ليس بالمكذب فليس فيه خلاف بين الأهلين والوالدون من رجال عشرة في هكذا والد من بيت أصل ما ولد من خلاف من الرجال وحضارت من الرجال لا من الرجال ما يتسب لا يكون مزوما إلا نعم مزوم السوق فلا يكون مزوما إلا إذا حضرت المرأة وهي لغة الكمال تمام لغة العرب والعم وابن العم من أبيه كذلك العم وابن العم لأبيه أو الشقيق فالعم أخو الأبي من الأم ليس عما بالمقصود هنا إنما هو أخوه لأبينا والشقيق من أبيه فاشكر لي ذا الإيجازي والتنبيه أو فاشكر لي ذي الإيجازي والتنبيه اشكر لي ذا أي هذا الإيجازي والتنبيه أو اشكر لي ذي الإيجازي والتنبيه أي لي أنا لأنني أوجزت لذلك ذلك وأنبه تعالى اي نعم يريد ما نصح بالإجازة والتنبيه والزوج والمعتق وعرف المعتق فقال ذو الولائي أي الذي يرد بالولائي وقد كمل الولاء من أسباب في الميراث فجملة ذكور هؤلاء هؤلاء هم الذين يردون من الذكور وهنا عرف الرجال التي هي الشطر الأول من الباب عرفها بالشطر الأخير لا نعم جملة الذكور والمقصود الرجال هنا الذكور مطلقا سواء كانوا عقلاء أو غير عقلاء كبار أو صغار فالوارث الذكر ولو كان مولودا في هذا اليوم كان لساعة واحدة أو لم يعش في الدنيا إلا ساعة واحدة أو دقيقة واحدة هذا واحد. سبعة ولا عشرة؟ عشرة. حسب الاثنين. إيه نعم. ثم ذكر الوالدات من النساء. فقال الوالدات من النساء من والوالدات من نساء سبع من نساء كذلك أيضا فالنون محذوفة ما هي مشكلة ما في إشكال لأن أن هنا شمسية وهناك قمرية لأنها لا هناك كفتاهما شمسية كفتاهما شمسية ما في حذوفة والوالدات من نساء سبع أي الوالدات من النساء يضع سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشر فليس أنثى في الوالدات المذكورات هنا مصيره الميراث بالشرط ما هم من هن بنت وبنت أمها وأم مشفقة مشفقة هذا اسمها مكاشفة لأن الأم دائما مشفقة أي صاحبة الشفقة على والدها وزوجة وجدة وجدة زوجة وإن تعددت وجدة كذلك وإن تعددت وسنذكر الخلاف في عدد جدات الوالدات ومعتقة وهي التي اعتقت المولى اذا لم يكن له وارث من النسب والاخت من اي جهات كانت كذلك الاخت سواء كانت اختا شقيقه او لابي او اختا لامي من اي جهات كانت فهذه هي عدتهن بانت فقد اتضح انه النسب كذلك بعد هذا عقد بابا للفروض المقدره في كتاب الله فالميراث إما فرض وإما تقصير فالفرض هو النصيب الذي حدده الله في كتاب الله والتقصير هو أن يكون لدينا عدد من الوالدين يشتركون فيقسم عليهم المال فنصيبهم نصيب كل فرد منهم بحسب الرؤوس فمثلا من مات وله أربعة أولاد ولم يترك سواهم لا يقال ان الولد يرث الربع لكن هنا لانه في اربعه يرث الربع لكن لو كانوا ثلاثه اخذ الثلث ولو كانوا اثنين اخذ النصف ولو كانوا عشره اخذ النصف لان هذا حسب السهام هذا هو الفرق بين الباطل والتقصير فبروض المقدره في كتاب الله هي الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والنصف ونصفه ونصف نصفه هذه ستة الثلثان ونصفهما أي الثلث ونصف نصفهما أي الثلث والنصف ونصفه هو الربع ونصف نصفه هو الثلث وهذه ستة هي البروج المقدرة في الكتاب وأعلم بأن الإذن نوعان هما فروض وتقسيم على ما قسم هذا الذي قسم إليه فالفرق في نص الكتاب ستة فالفرق في نص الكتاب ستة أي ستة فروض نص الله عليها بالتالي لا فرض في الإثم سواها البتة يقول إنه لا فرض لا يسمى فرضا سواها فالبتة هذا محل خلاف لأن لدينا فرضا آخر يسمى ثلث ما بقي يسمى ثلث ما وهذا سنذكر خلافه فيه لكن هو الفرض السابق الفرض السابق يسمى ثلث الباقي ثم بينها فقال نصف وربع ثم نصف الربعي وهو الثمن والثلث والسدس بنص شرعي هذا الذي نص عليه الجامع التامي والثلثان كذلك وهو قد تمام هذا اخر سنت من اخر اصل من كل سنت تحفظه كل حافظ الامام ما حفظ ذلك سهل عليه تذكره فيكون الامام بذلك اي مطبوعا واختصار ذلك ان تقول الثلثان ونصفهما ونصف بسمهما ونصف ونصفه ونصف هذه هي الهروب الستة بالتالي قل الله إليها كله ناظر كله باع إن شاء الله سنطبقها سيئة القسمة إن شاء الله فعلى باب النصف أي باب من يستحق النصف من الوالدين والمقصود أن هذه الأصول كل واحد منها يستحقه عدد من الناس فأهم العلم جمعوا ذلك فقالوا هبى ذبح هبى ذبح الهاء خمسة والباء اثنين والألف واحد والدال أربعة والباء اثنين والحاء ثمانية فلذلك الثلث ذلك يرثه الماء خمسة تقصد النصف يرثه خمسة من هم؟ الزوج إن لم يكن للميتة بعمال والبنت إن لم يكن للميت ولد سواها وبنت بنت إن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولم تكن له بنت كذلك والأخت الشقيقة إن لم يكن للميت ولد ولا بنت ولا أخ شقيق ولا لأبي والأخت لأبي إن لم يكن له كل المذكورين مع الأختين إن لم يكن له أخت شقيق هؤلاء الخمسة هؤلاء الخمسة هم الذين يرثون النصف وهم المعبر عنهم الهاء ها. ثم بعد ذلك الباء هي للربع والربع يرث الربع الثاني من الناس الزوج ان كان للميتة فرع مالك والزوجة ان لم يكن للميتة فرع مالك هذه الباء والالف هو للثمن فالثمن لا يرثه الا صرف واحد الزوجة وان تعددت ان كان للميتة فرع مالك إذا كان الميت بعمر مالك فالزوجة تتلف الثمن وإن تعددت فلو كان له أربع زوجات إلى الثمن و الدال للثلثين فالثلثان يرثهما بعض أصناف من الناس وهم أهل النصف ما عدا الزوج كل أصحاب النصف إذا تعددوا يرثون الثلثين الزوج لا يمكن تعدده شرعا لا يمكن أن يكون للمرأة زوجها لكن البنت يمكن أن تتعدد وبنت البنت يمكن أن تتعدد والأخت الشقيقة يمكن أن تتعدد والأخت لأن يمكن أن تتعدد هذه أربعة أصناف قبل أن تتعدد وهي من ورثة النصف فإذا تعددوا ورثوا الثلثين فإذا أربعة أصناف هي التي ترث الثلثين الباء هي اللي ورثة الثلث فالثلث هي الثلث الثاني من الناس الأم إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة والإخوة للأم إذا تعددوا ذكرهم وأنثاهم سواء إذا كان الميت أخ وأخت لأم أو أخوان لأم أو أختان لأم أو عدد من الإخوة لأم أو عدد من الأخوات لأم والجميع يرثون الثلث بينهم على حسب الرؤوس فإذا الثلث يعني الرؤوس الثاني فقط الأم وولدها أولاد الأم أولاد الأم عند التعدد أما السدس فأهله ثمانية الأب عند وجود الفرع الوالد والأم عند وجود العدد من الإخوة سواء وجد فهو عنه من المنزل ما إذا ولدت مع الأبي وكان الميت عدد من الإخوة فإنهم يحرمونها إلى السدس إن كان له إخوة فريق من السدس والجد والجدة والأخ لأم إذا انفردت والأخت لأم إذا انفردت وكذلك الأخت بنت بنت ابن مع بنتي وهذا يسمى السدس المكمل للثلثين وكذلك الأخت لأبي مع الأخت الشقيقة إذا فردت وهذا أيضا سدس مكمل للثلثين فجميع ثمانية هم الذين يدخلون السدس وكذلك الآن إلى كاتب شيخ ثم الأسبوع شيخ لا هي ليس لها معنى، هي فقط رمز بهذه الكلمة. طيب هنا تبع كبيرة فوق هنا الهاء الهاء ليزمن نصف النصف خمسة قال لها نصف وهي رقم خمسة هنا نعم هذه الحروف ترمز الى اقاف ايه هي من الحروف الابجديه نعم هذه فالهاء رقم خمسه نعم ومعناه ان النصف يرثه خمسه من هم الزوج ويرثه بشرط واحد وهو ان لا يكون الميته رقم واحد ثم الفتح وترثه بشرطين الشرط الاول ان لا يكون للميت ولد لك وان لا تتعدد هي لا يكون عدد من الفهم وبنت لابن بثلاث شروط ان لا يكون للميت ضعف الوالد لك ولا يكون لابن بنت صلب وأن لا تتعدد هي الثاني بجربة أنواع الحب نعم ثلاثة نعم لا يكون له ذكاء معارض وأن لا يكون له بيتون وأن لا تتعدد هي لا يكون تكون عدد من المناسب الرابع الوقت الشقيقة وتريد من خمسة شروط ويحصل بها مع شروط نعم ابن فرد لا بد لكن مع شروط أخرى لا تتعدد هي مع أي ابن فرد لا لا بد أن يكون معها ولم يكن لبنيه فرع وارث ولم يكن له بنت للصن ولم يكن له ولد ولا بنت للصن وفرد للصن هذا ثلاث شروط الوقت الشقيقة بأربع شروط. من اللي فكر فيها ما عشان تبغى الواحد يركز على وقت الشيخ رحته ولا لا؟ لا لا لا لا الشغل صعب. سعد السيد موقف على سيد قيم يا عمر خلاص كل سيد كلها وزعها إن شاء الله. خلاص جونا الشيخ. لا. الوقت الشقيقة بأربع شروط. لا يكون الميت ضر مال وأن لا يكون له أخ لك وأن لا يكون له عدد من لا تتعدد له وأن لا يكون له كما هي قطعة لا يكون هي ثلاثة لا تتعدد في الفتاة نعم لا يكون له برحمان الثالث شرطين لا لا يكون له ولد ولا يكون له بنت نعم برحمان يشمل ذكور الإناث ثم لا يكون له أقل ذكاء لا يكون لا تتعدد به فمثل من هناك واحدة هاي تجد النصف كذلك بخمسة شروط ولا يكون للميت ولد ذكر ولا يكون له بنت ولد ولا يكون له أخ ذكر ولا تكون له أخت شقيقة هذه أربعة شروط تتميز هو هي لا تتعدد هي هذا الشرط الخامس لا يشترط الأخ أن يكون شقيق أو شقيق لا الشرط أي أخ هل يكون له ذكر هل يكون له أنثى هل يكون له أخت شقيقة أو أخ أو أخ نعم أو لا تتعدد هي ليس عبد الكعب ورثة البيت. بالنسبة للباء رمز الاثنين الباء وضوء عسل الباء الربع بين الزوج والزوجة الزوج بشكل واحد وهو لا يكون فالثمن لا يرث الولي للزوجة بشرط واحد وهو عند وجود الفرع المال إذا كان الميت فرع المال ولا بد أن تتذكروا أن النسب نسب دائما هو الميت لا قلنا عبنا أو آخر أو زوجة مقصود من الميت نعم فالزوجة إذا كان الميت له فرع المال وله ابن أو بنت أو عدد من الأبناء والبنات فإنها لا ترث نعم إلا الثمن بالنسبة للذات رقم أربعة هذا للثلثين والثلثين يرثهما أصحاب النصف إذا تعددوا والمقصود بذلك من هو قابل للتعدد منه فيسقط الزوج وهو غير قابل للتعدد لكن بنت وبنت ابني والأخت الشقيقة والأخت اليمين هؤلاء الأربعة كلهم قالوا بالتعدد جميع إلا زوج بشروط سابقة بشروط التعدد بشروط سابقة يضاف على الكسر تعدد يختلف هناك شرط على التعدد يأتي هناك شرط التعدد والباء هي الثلث والثلث يريده الباء فقط يعني هي الثلثين الباء الثلثين الأم عند عدم الفرع الوارث وعدم عدد من الاخوة شرطين لا يكون الميت فرع الوارث ولا يكون له عدد من الاخوة ولا عدد من الاخوة وابن الاخت ابن اقصد الاخ اليوم والاخت اليوم الواحد نعم نقول الأخت اليمني إذا تعدد أو نقول الإخوة اليمني إذا تعدد فاحدة نعم هذا ذبح ذبح نعم تقول ذبح لم يذبح نعم الإخوة اليمني ذكرهم أركان الصلاة لأن الله قال وإن كان رجل مرض ثلاثة أو امرأة أو أخت أو أخت مع أبيكم فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الكلام هذه كلها كلها كلها إيه نعم لكن لا السدس هو الحاشر استمعني خلاص كده روح كده روح اي توقع ضايش بتكتبها ان شاء الله انا جامدين ولا نعمل الدكتور ارقام ولا فات خلاص هيك استرمي مع حياتك الله يشفع عليك مش بس الام هي اللي بتنسى من طاقه هو في الصلاة الأبيات هو في الصلاة الأبيات هو في الصلاة الأبيات هو في الصلاة الحال السدسي ثمانية فالأب عند وجود الفرع الوارث والأم كذلك عند وجود الفرع الوارث أول عدد من الإخوة والجد عند عدد من وجود الأب والجدة كذلك عند عدم وجود ما تدري به من يحسب ومن يحجبها على مدلوم. نعم. لا حسين كلهم ثراني كلهم. وبنت الابن ما عاد بنت الشقيقه اذا كان الميت الشقيقه تريد النصف وله ابنه من تريد السدس المكمل الثلثين لان نصيب البنتين في الاصل من ذات عاده شقيقه وهذا يسمى السدس تكمل الثلثين وكذلك الاخت لابي مع الاخت الشقيقه الروح اليمين مع الروح الشقيقة يريد أن يكون السدس مكمل جد هذا عظيم وجود الأبي جدة هي عظيم وجود الأبي بعد هذا الأخ اليومي عند عدم تعدده وهذا طبعا شرطه عدم وجود الدعاء الوالد عدم تعدده وعدم وجود الدعاء الوالد من الأصل من الكلام شرط فيه إيه نعم. إن الله قال إن كان وجه النور الثلاثة نور ثلاثة معنا ليس له أصل ولا فرع. لا أب ولا أب ولا أب ولا ولد. إيه نعم. ثم بعد ذلك الثامن هو الأخت يؤمن كذلك. الأخت يؤمن. كلمة السدس إذا انفردت ولم يكن للميت أصل ولا فرع ولم تتعدى فيها. نعم. إذا فرق هذا مع ولم يكن لميت ولم يكن لميت أصل ولا فرع هذه إذا هي الأصول التي يفترض وقد وصلها فقال باب النصف والنصف يضم 65 أفراد الثلث والأذان والأولاد للبث المباشر وبنت الابن عند فقد البنت وعند عدم وجود البنت والأخت في مذهب كل مفتي الأخت الشقيقة في مذهب كل مفتي وبعدها الأخت التي من الأبي هذه الأخيرة عند الفراق هنا عن معصبي لم يكن للبنت ولا بنت ابن ولا للأخت الشقيقة ولا للأخت الأبي معصب إذا كان لها معصب فستنتقل من الفرد إلى التعصيب ثم قال باب الربع والربع فرض زوجي وروحه جنب الزوج إن كان معه من ولد زوجته من قد منعه إن كان معه معه سقطت من الجنة تباع إن كان معه بلدي إن كان معه إن كان معه زوجته من قد إن كان معه من ولد زوجته من قد منعه سواء كان ولده هو أو ولد غيره إذا كان لزوجته ولد أي كان سواء كان ذكر أو أنثى منهم أو من رجل آخر أو حتى من زوج مع رجل آخر فإنه يحمله من النصف إلى الربع وهو لكل زوجتنا أكثر كذلك الربع نصيب زوجته الفرضة تعددت هذا معناه أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر بشرط لا يكون في الميت وذكر أولاد الذين يعتمد حيث يعتمد من قوله لكل ولد كذلك لا يكون له بعض وأيضا بيذكر ذلك أولاده المباشرين أو أولاد أولادهم إذا كان أولادك من زوجة تقجب من أبو بعضي يذكر من الكراسي الثمن والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البناتي أو مع أولاد البنين فأعلمي ولا تهون الجمعة شرطه للثمن فالزوجة عند وجود بعض واحد للميت سواء كان ولدا مباشرة أو بنت مباشرة أو ولد ولد أو ولد أو بنت ولد فإن زوجة تتقدم من الرضاع إلى الثمن. هل يشترط أن يكون منها غيرها؟ لا لا ما يشترط. كيف؟ ولد ولد هو أن يكون والدا له سواء منها هي من زوجة أخرى. لا يشترط أن يكون منها من غيرها. إذا كان الميت له ولد وتزوجت ماتت زوجته رحمة الله عليها في حياته وتركته ولد وبنته وتزوج هو امرأة أخرى ومات ولم توجد من هذا المرأة. فإن يريد أن يريد سبقها يحجبها من الربع إلى الثمن، لا تريد إلى الثمن، لأن يريد كفر الله. وكذلك إذا كان له ولد مات بحياته لكنه ترك ولدا حديثا، فإن ذلك الولد يعتبر ضرعا وارثا للميت، لأنه يحجب زوجته من الربع إلى الثمن. قال وثم للزوجات والزوجات مع بنين او مع بنات او مع اولاد البنين بعدني، ولا تظن الجمع شرطا فتميما. مقصود من هذا ذلك يشمل الذكور والاناث والمفرد والمتعدد. ثم ذكر الثلثين، قال والثلثان للبنات جمع اذا اجتمعوا ما زاد عن واحده لسبعه فاسمع ذلك. وهو كذلك للبنات الابن بالكم مقالي فهم صاحبه فهو يقدم من يفتر منه الصحيح. وهو للأختين، وهو للأختين فما يزيد، وهو أي الثلثان أيضا هذا الأصل، وهو للأختين للأختين بحق الهمزة فيكون موزونا، وهو للأختين فما يزيد. أنا ما زال أعلم ما أختان ثلاث أخوات أربع أخوات عشر أخوات تسيبهن فالثلثان عند التعدد مرتبط قضى به الأحرار والعبد. يقصد أنه لم يختلف فيه مسلم ولد أو محرم إجماع. هذا إذا كنا لأمي وأبي، إذا كنا الأخوات الشقائق أو لأبي، كذلك إذا كنا لأبي. فالأخوات لأبي إذا لم يكن لديه كفارا وارثا ولم يكن له أخت شقيقة ولم يكن له أي أخ ذكر ولم يتعبد وتعبدنا فإنه لم يكن كذلك ثلثين. نعم. ثم قال باب الثلث، والثلث بعض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة شيء ضعف. أما أن الأمة تريد أن الأب الأمة تريد الثلث بشرطين، الشرط الأول لا يكون للولي في بعض المال، والشرط الثاني لا يكون له عدد من الإخوة سواء كانوا من قبلها هي أو كانوا أشقاء أو كانوا لأبيه، سواء تعددوا مثل كان له أخ واحد لأبيه وأخت واحدة لأمه، لأنهم يحبون الأمة من الثلث إلى الثلث، وهم هنا لا يرثون، والغريب أنهم يحجبون وهم لا يرثون. مثل هذا الميت توفي وترك أبويه أبي وأمه، وترك عبد الأخوة أخ لأبيه أو وأخ لأمه بدلها، وأخ لأبيه وأخ لأمه، فأمه ترث السدس فقط لأن له عدد من الإخوة، العدد هنا الراجح به لإيمان المصاعب، وسواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو تعدد كان واحد شقيق واحد لأب واحد لأم، ولو كان واحد لا واحد لأحد عدد من الإخوة اللي يحبون. وفيه من الحجب أمر عجبوا لأنهم قد حجبوا حجبوا هم محجوبون لأنهم حجبهم الأب، يحجبهم الأب ليقوى دائما يحجبهم الأب إذا وجد، ولكن هم لا حجبوا أمهم حجب الأبصاري حجبوها من الثلث إلى السدس. والثلث برضه الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع وعدد كثنين، هذا الجمع أقل من ثاني هنا أربعة، أو اثنتين كذلك اثنتين، أو ثلاثة كذلك ثلاثة، وكون ذكوره في كلماته فلا فرق بين الذكور والإناث في هذا. ولد مؤمن معها أو بنته كذلك يشترط لا يكون له فرق وارث من يشكر ذلك أبناء الجنين وبناته أو بنته، فضربها الصلح كما بينتم هذا الذي نص الله عليه الكتاب. وإن يكون زوجه وأمه والأب فذل الباقي لها مرتب، هذا ضرب جديد من الاصول، ليس من الاصول التي في كتاب الله، وهو فضل يسمى ذل الباقي. ذل الباقي هو نصيب الام اذا ولد الميت رواه وصاحب فضله. مثلا هذا الرجل تزوج امراه فمات، ترك زوجته ووالديه، فالزوجه ستاخذ الربع، وأمه وأبوه سيقتسمان ما بقي للذكر من الحظ الاثنين، فإن يكون نصيب الأم كم؟ ثلث الباقي، لأنها سكنت مع أبيه، والأصل بقاعدة أن الرجل المرأة إذا أتيا بجهة واحدة يريد كلمة يحضن هيك فحين يستلذ من ابنها هي وأبوه فيرثان ما بقي بعد صاحب الفرض وهو الزوج على أن الابن الكريم يحضن هيك فتكون هي لها ثلث الباقي. اي نعم ثلث الباقي هنا عبارة عن الربع لأن الزوجة الأولى هي الربع فبقي ثلاثة أرباع فالنصف لأبيه والربع لأمه وهذا الربع هنا هو ثلث الباقي. لذلك قالت وإن يكون زوجه وأمه وأبو يثله الباقي لها مرسل وهكذا مع زوجة مصاعدة فلا تكون على العلوم قاعدة. يقول ذلك إذا ماتت الميتة فتركت زوجا وأبا وأما فالزوج سيده النصف والأب والأم ورثا النصف بين أموال إذا كان من حضن الميت فيكون للأم السدس السدس وللأب الثلث ونصف الزوج لأنه تكون مثلا ستة فإذا هذا ثلث الباقي كذلك إيه نعم وهو السدس في هذه الحالة. بس هو الفرض هنا السدس الفرض هو ثلث الباقي لا يمكن أن تقول السدس أو الربع لأنه لو حدد لها ذلك لكان هذا تحديد سابق لأوانه هنا يسمى أي نعم يسمى هذا ثلث الباقي لأنه لو نفيش صاحب الفرض وما بقي تقتسم هي وزوجها إلا كلمة حضن الميت. ولذلك قالت وإن يكون زوجه وأمه وأبوه فذكر الباقي لها أي للأم المرتب وهكذا مع زوجة مصاعدة أي زوجة أو زوجتين أو ثلاثة فسترث الزوجة أو العدد من الزوجات الربع ويبقى ثلاثة أرباع بين والده وأمه لذا كلمة حضن الميت فترث الأم الربع في هذه الحالة. ثاني مسألة ليش؟ نعم. مسألة ثانية. وهكذا يكسر. لا من مصر إلى سكرات. هنا وهكذا مع زوجتين فصاعدة. فلا تكون على العلوم قاعدة. مع زوجة. أي لا لا لا تكون من الذين لا يهتمون بالعلم. من زوجة. إيه نعم. فزوجات ولو تعبدنا لا يزن إلا ربع ما يزن. وإذا كان هو ربع ما يزن إلا ثلث لا يزن. هي نفس المسألة. معقول فقط لأننا إيه لا حتى إذا كانت المرأة هي متوفاة وولدها زوجها سيرث النصف ويبقى النصف بين أبويها بين أبويها فيكون أبوها يرث السدس وأمها ترث السدس فإذا كان المتوفى رجلا فإذا كان المتوفى رجلا والمتوفى من زوجين ما ذكر من أبوه فإذا كان لك أبوه زوجته فإنها ستأخذ الربع فيبقى ثلاثة أرباع يأخذ أبوه ربعين النصف وتأخذ أمه ربعاً وهو ثلث الباقي. وإذا كان المتوفى امرأة فولدها زوجها بيرث النصف ثلاثة من ستة ويبقى النصف لأبويها يرثانه إذا كان من حظ الأنثيين فلأبيها اثنان في البيت هو المحب نعم وهكذا مع زوجة مصاعدة معناه إذا كان المتوفى رجلا وترك زوجة أو عددا من الأزواج فلزوجته الربع أو لأزواجه الربع وما بقي هو ثلاثة أرباع إذ هو أزواجه من ذكر إذا حضر المزيين فتكون الأم حينئذ قد وجدت له الربع. انتهينا إذا من نصيب الأم من الثلث ثم يأتي شخص ثاني وارث الثلث من هو؟ قال وهو لابنين او اثنتين من ولد امه فقس هذين اولاد الاخوه لامه اذا تعددوا سواء كانوا ذكورا او اناثا او كانوا مختلفين فيه ذكور وفيهم اناث فانهم يرثون الثلث لكن بشرط ان لا يكون للميت اصل ولا فرع اذا كان الميت بنت فانها تحجب لاخوه لامه اذا كان له جد فانه يحجب لاخوه لامه فلا يمكن ان يكون له أصل وارث أو فرع وارث فيرث إخوته لأمه لأن الله قال وإن كان رجل هو رجل كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أي أمه من كل واحد من النصوص وإن كان وكالة الله فهو شركاء وكلاء وهذا يستوي فيها ذكور والإناث ليس فيها للذكر إذا حضر لديه مراد الإخوة لأمه دائما خارج عن قاعدة التي ذكرها ليس فيها للذكر إذا حضر لديه. وهو اللي مثلين أو سنتين من ولد أمي بقص هذين وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا أي ما يرثون إلا الثلث دائما لا مراد أن يكون الأمي إما السدس إلى الفرضوا أو الثلث إلى تعدد ويسكن الإناث وذكوروا فيه فلا فقد ذكور الأولاد إناث في إخوة الأمي كما قد أوضح المذكور هو الكتاب المذكور والقرآن قد أوضح قبل ذلك فهم شركاء بالثلث نعم طيب إن شاء الله طيب حبيت أن أكون هذا من السماحة حتى أردت أن أكون هذا السدس وقد أكلم ما قرأناه لا مكمل؟ نعم السدس ضغط سبعة من العبد السدس يرثه سبعة ونقصه ثمانية كما ذكرنا سابقا أنه يرثه ثمانية لأنه هو جعل الأخ والأخت لأم سواء ونحن وصلنا بينهما واضح فقال السدس فرض سبعة من العدد أب وذلك عندما يكون البيت برع والد وأم عندما يكون البيت برع والد لنا العدد من الأخوة ثم بنت عندما يكون بنت ابن عندما يكون البيت بنت وهذا الذي يسمى السدس مكمل ثلث أبي وأمي بالجر وأدم بالجر والرفع أبي وسيانة نعم فأبو سبعة من العدد أبي وأمي ثم بنت نعم ثم بنت ابني وجد كذلك جد فإنه إذا السدس أيضا إذا كان والد والأخت بنت الأبي أي أخت أبي مع وجود الأخت الشقيقة وهذا السدس مكمل ثلثين وذلك ما سمع والأخت بنت الأبي ثم جدة كذلك جدة الوالدة وهي أم الأبي وأم أبيه وهكذا نعم وأم الأمي لكن جدة مخصونة بذكر وهي من جهة الإناث لا تلد الجدات منهن من ترثك وترثها ومنهن من لا ترثك ولا ترثها ومنهن من ترثها ولا ترثك ومن العكس أم أبيك التي هي جدتك أم أبيك هاي ثالثة وثالثة وأم أمك هاي ثالثة وثالثة أم أمي ثالثة هي إذا لم يكن لك أم لا تسمك أم لا ثالثة هي لكن لا ثالثة هي وأم أبي أمك لا تنفعها ولا تنفعها أم أبي أمك هو مصور إلى كم من جهة الناس هي من جهة الأم وهو مصور إلى كم أم أبي أمك مصور إلى كم فهذه ناس اللي دماغ لا تنفعها لكن أم أبي أمك يمكن أن نعيش ممكن أن تعيش ومجدد وعاصف ما دعونا تعود فإنها فإنها تلك الهواء تلك الهواء وصلت متعدد من جدة الشامة من الهواء لكن الفضائيون يقولون للجدة التي لا تلفها ولا تلفها كما هي أم أبي أمك يسمونها جدة فاسدة جدة فاسدة لكن واقعي لا فاسدة سألت أم أصالح لكن لا تلفك ولا تلفها طب إيش يسمون لي أخوة الأبي أم نعم أحمد لا إحنا مقيم المبارك القيم يشبه هذا في مرض الأم الصف والعيد قال ثم جدة وولد الأم وهذا فيه مع ذكر وأنثى ويشترط فيه عدم التعدد. وولد أمي تمام جدا ورحلة السدسي ثمانية، الأب والأم والجد والجدة والبنت بنت الابن والأخت لأبي والذكر والأخوة الأم والوداع للأخوة الأم. هذا ثمانية وصيب الله ويرضاكم بذكر من الحمدين فإنكم النساء المطهرين برحمة المدامات أكثر إن كانت واحدة تفضلين ولأبوين لكل واحد إنه السوس مما تركين كان له نزيل الصلاة. وهكذا مع ولد ابن دليل ما زال يقتل إثره ويقتل كذلك ولد من ولد سهول لأنه ولد مما قال ولأبوين لكل واحد إنه السوس مما تركين إن كان له ولد فيشهد الله كأمان الولد لكن بشرط أن يكون يقفو إذا هو يقفلين في كلامه وصول الدولة كابن بنت نبي وهو لا يزول لا يقفل وهو لها أيضا مع الإثنين من يقفل ميت ميت فقس عليه كذلك الأم إذا ولدت معها مع زوجها وهو رب بني وليس للميت مع الله لكنه معلوم من الاخوة سواء كانوا بين الاثنين او اكثر سواء كانوا اشقاء او لاب او ام او اختلفوا فان الام تلف السمسة لانها قدمت قد بقصد نعم قد بقصد فان كان له اخوة من السمسة وهو ان السمس لها اي الام اي غم عن اثنين من اخوة الميت اي من اخوة الميت فقس هذين سواء كانوا ذكورا او اناثا سواء كانوا بين مصاعدا لاب او لام او اشقاء او اختلف وجد منه الاب عند فقده جد يكون من الاب عند فقده في حيث لا يصيبه ولده فان جد اب عند عدم وجود الاب فاذا كان الميت فرغ مال له السدس وكان الميت اولاد أو ولد فالجد له السدس معه لا لم يكن البيت بار والد وكانت يلده جده وأمه فإن كان له عن من يقوه الأم أيضا له السدس والباقي يلده الجد وإن كان له أخوة لأمه إذا كان الجد مع الأخوة هذه مشكلة كبيرة وهي ما راح يزيد مع الأخوة وسيفصل على قال وجب منه الاب عند ربه بحوز ما يصيبه امته فانه يمد له كل ما يصيبه الاب فيده اذا فرغ وحده يكون هو العاصي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رضيت لاولى رجل لك فهو اولى رجل لك بعد الاب والد اذا لم يكن للميت اولاد ولا اب فجده بمثابه ابيه إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم بالقرب وهو إسوة إذا كان للميت إخوته أشقاء لأبي فالجد يكون معهم حينئذ وهذه مشكلة الجد مع الإخوة وأول ما حصلت في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تكن بأهل النبوي ولا بأعزاز من أهل الصديق ولكن أحد ولاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما توفي وترك ثلاثة ولاد فمات أحد الأولاد الثلاثة وترك الأخوين وله ما فأراد عمر أن يرث وأن يولد من أخوي فهل كان ذلك الصحابة وقالوا لا ترث ولد من أخوي فقال أليس إذا مت ورثني دون إخوتي قالوا نعم قال كيف يكون لي من ولا أكون من أخوي فلذلك قال علي رضي الله عنه ما الصبر هو أن يقتل بثلاثين جنوبا ويفتي مسألة الجد والإخوة مسألة شائكة جدا لكن الذي اتفق عليه الجمهور ان يجعل الجد بمثابه احد الاخوه أن يكون كذا. فمثلا تصل عمر الخطاب لها عمر الثلث ولها أخوان ميخ الثلثين فكان ابن ثابت لأنه أحد ميخ. هو جد وهو لا يقول هم سواء فقل للميت من سواسل وقال ما مقيم لي أولى على فريد ذكر فهو وهؤلاء كلهم أولى على فريد ذكر كانوا سواء في مرتبة واحدة اتفقوا على ذلك وتقاسموا ما بينهم فهو يعاضهم إذا كان الأولاد إذا كان له ولد واحد يرث المسلس ويرث الآخر المسلس إذا كان أخ واحد إذا كان له أخوان فهو يرث الثلث إذا كان له ثلاث يكون يرث هكذا لا تفسد أليس لم يكن من نية الأب الجد والأب الجد والأب لكن قل إلا في طريقة هو السنة ولذلك قال إلا إذا كان إلا إذا كان هناك إخوة لكونه بالقرب وهو إسوة لكونه هو الجد سواء في القرب من يوسى ما يسلم قال هما مقليفا لأولى رجل إذا كان أو أدوان معهما زوج الأولى والأم للثلثين مع جد الثلث كذلك أبوان معهما زوج وميت فإذا كان الميت يرثه أبوان وزوجه أبوان معهما زوج كانت ميتة أقصد ماتت وتركت زوجا وأبوين فالأم للثلث مع الجد الثالث فالأم حينئذ ثالث الزوج هنا يأخذ النصف الزوج هنا يأخذ النصف والأم تأخذ الثلث وما بقي له من الجد يأخذ السدس لكن هذا السدس فيه خلاف هو تعصيب أو فرض فقال الطائف أن يأخذه فرضا لأنه هو من مثابة الأبي ويكون حين هو يرث مع زوجته ليكون له من هو يكون هذه الثلث الباقي وقال الطائف يخبره تعصيب لأنه هو أولى مثل إذا كان القضية هي رمضان فقط فرض الزوج وفرض الأم الزوج فرض النصف والأم ولدت الثلث وبقي السدس وهذا السدس هي أولى مثل إذا كان القضية هي لا من لا في نصف والسدس وسدس لا لا من لا لا لا من أصحاب الأيام قال هو ذوان معهما زوج ووريث فالأم للثلث مع الجد ثالث وجد حين يقيد السدس وهكذا ليس شبيها بالأبي بزوجة البيت وأم وأبي كذلك لا يلحق الأب فلا يلحق جد بالأبي في هذه البلدة وهي زوجة وأم وأب فالزوجة ثلث الربع والأم والأب في ليل ويسائي من المكان المحضر وغيره لكن لو قدر عن الجد والأم فالأم سترث الثلث والأب الجد يرث ما بقي ما بقي ليس ثلث نعم لأن هي القضية هي ربع وثلث والباقي يرثه الجد نعم وعلى خلال طرحت لك هذه المسألة الحمد لله وحكمه وحكمهم سياتي وحكمهم سياتي مكمل البيان الحالات بالنسبة لميراث الجد والإخوة وميراث الجد مع وجود الأم في حالة وجود الباقي حالة وجود صاحب الفضل سواء كان زوجا أو زوجا سيأتي كل ذلك بحالات سيأتي مكملة بحالات كمل بين على الإضاءة الحالات وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع بنتي لدرجة كذلك بنت الابن فإنها تأخذ السدس مكملة ثلثين إذا كانت مع بنتي السني ولم يكن هناك بعض الوالد ولم تتعبد بنت السني وهكذا الأخت مع الأخت التي للأبوين يا أخي يا أخي التي كذلك الأخت لأبي مع الأخت الشقيقة وإنها تلف السدس مكملة ثلثين لأن نصيبا الأختين في كتاب الله ثلثا ووجدنا أختا واحدة لشقيقة ووجدنا أختا لأبي فالأخت الشقيقة لها نصف كتاب الله فما بقي هو السدس مكملة ثلثين يعطى الأخت لأبي فالسدس فوق جدة بالنسب واحدة كانت لأم الولد. كذلك السدس بينه وبينه الجدة إذا كانت واحدة من أفرادا وكذلك إذا تعددت. فمثال الجدة مالكة المتفق على مراتها أم الأب وأم الأم لأم الولد. أم أبيك ابنها لا يجمع وهكذا يظن ابنها ياهم. وأم أمك لها الإذ وجد وأنت لا تلفها ولا عجز. بعكسها أم أبي أبيك أشتد على ما قلته إليك. فالجدات أربع على هذا. فأم أبيك تلفك ولا تلفها وأم أمك تلفها وتلفها وأم أبي أبيك تلفها وتلفها نعم أم أمك تلفها ولا تلفها وأم أبيك تلفها وتلفها لذلك لكن أم أبي أمك لا تلفها ولا تلفها نعم قال نعم الحاجب بين الرهب نعم بين بذكر مصول بالأنثى ذكر مصول بالأنثى فهي أم وأبي أمك نعم. وولد أمي إلى السدس والشرط في إفراده إلى السدس والشرط في إفراده إلى السدس. كذلك ولد الأمية من السدس إذا فرض ولم يكن لوليك عصم ولا فرض. فسواء كان هو ذكرا أو أنثى فهذا السدس يعني السدس للأخت للأم والسدس للأخ منها. وإن تساوى نسب جدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة عادلة الشرعية. فالسدس نصيب الجدات. فإذا تعدد الجدات فإنه لا يرث السدس الذي يتساوي لهما. إذا تساوى نسبهما إلى مين. لكن إذا كانت إحداهما حاجبة الأخرى معنى هذه أم أمك هذه جدتك المباشرة وأمها أمها لا تدري معها لأن تحمل مهدتها أقرب إليك لها لابد أن يتساوي لك هذه أم أبيك وهذه أم أمك هي التساوي وهذا الذي يحصل لك أم أبي أبيك إيه نعم إيه وأم أمي الأم للتساوي كذلك إيه نعم. ولذلك قالت فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. وإن تكن قرباء لأم حجبت أم أبي بعدا وسدسا سلبا. إذا كان القرباء من جهة الأم أم الأم مباشرة هذه هي جدة القرباء أم أمي وكانت لك بعدا من جهة الأبي أم أبي أبيك هنا رحمها أو أم أمي أبيك فهنا نحبها لأن القربى من جهة الأم هي أقوى الجدات مثلا من جهة الأم أم أمك مباشرة مقدمة على أم أبي أبيك أو أم أم أبيك. لذلك قال وإن تبع القربى لأم حجبت أم أبي بعدا وسدسا سلم أن يستسلم السدس لا يقسم بينهما بل يكون خاصا بالقربى فتحجب عنه بعدها. وإن تكون بالعكس فقولان إذا قدر أن أم أبيك مباشرة موجودة وأم أمي أمك في خلاف هل تحجبها أم الأب أو ترثان السدس بينهما على السبيل. قدر أن ميت مات وله أم أم أمي ليست أم الأم مباشرة أم أم الأم جدة أمي بجهة أيضا كل بجهة الأمهات ليست مفصولة بذكر أين كانت مفصولة بذكر فهي جدة براس الأرادة هي غير مفصولة بذكر فهي أم أمي أمي وله أم أبي أقرب منها فقيل تحجبها أم الأبي لأن أقرب درجة. وقيل لا تثبت وعالي أنا أثبت لي من الشرع ما يثبت لي من هذا. والأصل من جداد أنه لا يبين بالأم. الأصل من راه الجداد كلهن. أنه عند راه الأم من راه النساء يسمى راه النساء. المذية بالنساء أقوى من المذية بالنساء. والمعمول به سيذكره لك. قال وإن تكون بالعكس فالقولاني بكتب العلم نصوصات. إن هم الذي يترجع حكمين إذن ما تستويان ولا تحمل أثناهم لا تسقط الوعداء على الصحية هذا هو قول الأصح أنه لا حجر فينا واتفق الجل على التصحيح الجمهور المحققين اتفقوا على تصحيح هذا القول وكل من أدته غير والده بما لها حظوظ للمعارف جدة التي تبلي برجل غير والده فأمي أبي أمي فإنها لا تنجمك ولا تورد وتسقط البعداء بذات القرب إذا كنا من جهة واحدة من جهة واحدة فكل قرب لا تسقط التي وقع مثلا أم الأبي وأمها فإن أمها تسقط بوجودها هي أم الأم وأمها فإن أمها تسقط بوجودها هي جهة هكذا وكل من أدت بغير والدي فما لها حظ من الموالد تسقط البعداء بذات القبر في مذهب الأولاء فقل لي خصمي يكفيني هذا الإنوار جدا وقد تناهت نسبة الفروض من غير إشكال ولا عموم بهذا نكون قد أنهينا الفروض كاملة الحمد لله واتضحت بدون عموم إن شاء الله نعم ما هي إشكالات ما هي إشكالاتها فصل زمرك Did he hear that? هنا عشان تسكن وراك. يقول حقا المشرح بالتعصيب بكل قول من جزء مصيبي حقا معناه لزمة المشرح بالتعصيب معناه بيان التعصيب هو القسم الثاني من تركا يعني تركا ما فضل وما تعصيب الضرب ما حدد الله بإكفاله والتعصيب ما كان عدد السهام وليس نصيب المحدد لتأثر بحسب عدد الأفراد فكل من أحفظ كل المالين والطلبات أو الموالي أو كان من يفضل بعض الفرض له بعد الفرض له فهو أصل أصولة المفضلة فالأصل هو ما تعرفه ومن يجد كل المال انفرد وما بقي بعد صاحب فرضه كامل من يجد كل المال إذا انفرد وما بقي بعد صاحب فرضه كامل فإذا انفرده وحده فهو كل المال وإذا كان معه صاحب فرضه ما بقي بعد صاحب فرضه كامل هذا هو الأصل سواء كان ذكر أو أنثى سواء كان ميراثه بالقرابة أو الولاء ولا يمكن أن يكون بالنكاح فقد ذكرنا أن أسباب الإرث ثلاثة النكاح والنسب والولاء فالنكاح لا يكون به إلا التعصيب كله يكون به إلا الفرق لا يكون به إلا التعصيب ولا لكن النسب يكون به في الفرق وفي التعصيب والولاء لا يكون به الا في التعصيب لا يكون به في النسب في هذا الفرق طبعا الفرق هو النسب الفرق يكون بالنسب وبالنكاح نعم وإذا التعصيب يكون بالنسب وبالولاء فإن عندنا نسبة العموم الخصوص الوجه ولا دائرة ودائرة دائرة انفتاحية هذه دائرة يمتلكها النكاح وهذه فيها النسب والولاء لا ونسب الولاء فقط وهذه فيها نسب هذه فيها نسب نكاح نسب نسب هذه الدائرة تسمى الميراث بالفرض الميراث بالفرض يكون بالنسب والنكاح هذا الميراث بالفرض هذا بالفرض والتعصيب هذا بالتعصيب فقط الفرض فقط وهذا الفرض والتعصيب معه إذن هذا الفرض والتعصيب فقط الفرض والتعصيب معه هذا يختص بسبب هو النسب وهذا الفرض فقط نسب النكاح هذا التعصيب فقط نسب الولاء شيخ التعصيب مش ينفع العاقلة الفدية نعم التعصيب نعم ومش ينفع عن العاقلة هو العاقلة نعم فكل من أحفظ كل المالين من القرابات أو الموالي أو كان ما يقول عن ما يقول بعض الفاضلة فهو أقول أصحابتين فضل هذا هو الأصل ما إجابه كذلك فذهبوا إلى الخارج لم يكن لبيت وارث منه لم يكن له ولد ولا بنت ولا زوجة أو لم يكن لبيت زوج ولا ولد ولا بنت من يرثها ولا من يرثها أبوها يرث كل ماله فهمت؟ فهذا الأب عاصف هذا ليس من الشركة لكن فقط لا تعرف عاقلة هم الأقارب الإنسان الذين يدون عنه ويردونه إلا يكون له والد من الأول يردون من الأقارب سواء ولده مفردا كما ذكرنا أو ما بقي مع صاحب الفرد فهو المرأة ماتت وتركت زوجها وأباها ليس لها ولد ولا بنت ولا أم فكيف تؤتون؟ الزوج الأم أطلع بالعبارة فقط لأنه قال وجدي جدي المقصود أبي جدي فصاعدا ولبي عند قرب به والقاضي كذلك الابن سواء كان أقرب أو بعض من الابن وابن الابن وابن الابن الابن وهكذا وإن سبب والابن عند قرب به والقاضي وكذلك الأخ قال والأخ فالأخوان يضع عاصم إذا كان شقيقا أو لأبي أما الأخ لأمي فهو معرض صاحب ضرب وليس صاحب تحصيل وابن الأخ كذلك ابن الأخ سواء كان ابن الأخ شقيق أو ابن الأخ لأبي فهو عاصم بخلاف ابن الأخ الأخ لأمي فهذا لا يجب وابن الخال لا ابن الأخ لأمي هذا لا يجب والأعمال كذلك الأعمال والأخي والأخي والأعمال كذلك الأعمال الذين هم أشقاء لأبي أو إخوته لأبي أما إخوته لأبي فلا فلا فسبق ذلك والسيد المعتقين للعام كذلك المعتق إذا لم يكن للميت والد من النسب فإذا كان الوارث من النسب فوارث النسب مقدم على وارث الولد إذا كان لديك عتيق كان عبدا فأعتقته ومات وترك ولدا حرا فإنه يجوز وجوده لكن إذا لم يترك والدا حرا لا أبا ولا ولدا فإنك أنت ترثه بولد ولا وإذا ترك بنتا فإنها ترث نصفك والنصف الثاني يرثه وليوم محفظ يعني هو أبنى جمتين مستقر إيه نعم إيه نعم وإذا بنت لهم رصيبها والله بقية العاصم هو الرصيب فلذلك قال والسيد المعتق ولم يعد سيدا لأن سيد مع مالك ولم يعد سيدا لذلك فسر هذا قال المعتق للإنعام لأنه أنعم عليه من أجله كما قال الله تعالى وإن تقولوا إن لم أنعمت أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتقي المسلم الله إن تقولوا إن لم أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالإسلام وهو زيد محارب كم تراح إلى كبير فقد أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبناه فأنعم الله عليه بالإسلام وكان من أوائل المسلمين المصدقين وأنعمت عليه بالإسلام إن تقولوا إن لم أنعم الله عليه وأنعمت عليه ولذلك يقال له ولي النعمة. ولي النعمة. إيه نعم لأنه أعتقه. وهكذا بنوهم جميعا كذلك ابن الأخي وابن العم وابن السيد ابن العم فهم وارثون من الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بقي فلأولى رجل ذكر فكل ما أذكره سمع فاسمع هذا الذي يذكره وما لذي بعد بعد مع القريبين بالإذن الحضر ولا أصيب وما لي من بعد اسلحوها وما لي من بعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب عندنا في الإرث ما يسمى بالدرجة وما يسمى بالجهة بالدرجة أن يكون هذا أقوى من هذا مثلا هذا جنوب وهذا جنوب لي أو هذا جنوب لي وهذا جنوب لي فالأقرب يحجب الأبعد للتعصيب. كذلك الجهة جهة الفروع مقدمة على الإخوة، هذا أمره أولاد لا يلزم إطلاقه، هذا أمره أولاد لا يلزم أخوه، هذه الجهة جهة البلوغ مقدمة على جهة الأخوة. كذلك الشقاقة هي مقدمة على الأخوة لأبيه، الشقيق دائما مقدم على الأخ لأبيه. تفضل. عد حقة الجهة يا شيخ، حقة الجهة. الجهة الجهة عندنا جهات فريق، هذه جهة البلوغ وهذه جهة الأخوة مثلا. فالأبناء مقدمون على الأخوة مطلقة، والإخوة مقدمون على الأعمام مطلقة، والأعمام مقدمون على أولاد العم مطلقة. فهمت؟ هذا الجهة. الدرجة كذلك هذا يرد بالأخوة، لكن هذا أخ شقيق وهذا أخ لأبي، الشقيق مقدم على الأخ لأبي. أنا بارك تشترك الدرجة والجهة تفصيل تعتمد على السوق ولا تعتمد درجات جمالية تشوف جهة؟ لا بد أن نعتمد من الأمور أولا لأن الجهة ثم كذلك الدرجة، وذلك الأمور إلى جهة الأولاد، فنجد أن هذا ولد مباشر للميت، فهذا مقدم على أولاد أولاده، هذا ليس له ولد مباشر، هذا الميت ليس له ولد مباشر، لكن له ولد ولدي مباشر، وله ولد ولدي ولدي بينه وبين البيت طرحين. فدرجة بين يدي العليا مقدمة على الصفة تحت الطبقة العليا طبقة الصفة. واضح؟ مثلا لابد ان هو اولد الى الجهة ثم بعد ذلك ثم الدرجة. نعم. قالوا وما يدي بعدي معقل يجيب الاذن الحظ ولا نصيب. الحظ ولا نصيب. والاخ والعم والام والابي أولى من المدري بشرط النسب. في جهة الأخوة والعمومة قدم الشقيق، فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأبي، والعم الشقيق مقدم على العم لأبي، وكذلك أولادهم ابن الأخ الشقيق مقدم على يعني الأخ لأبي. أي نعم. أي نعم. ولذلك قال والأخ والعم لأمي وأبي مع الشقيق أولى من المذيب بشطر النسب، معناها المذيب أبي فقط، المذيب أبي فقط، لأن المذيب أمي ليس له في التعصيب شيء، لا الأخ ولا العم، فالعم الذي هو أخوه أبيك من الأم لا يرث التعصيب، والأخ الذي هو أخوك لأبي يرثك لكن بشطر أن لا يكون لك شطر. والأخ والعم والأمي وأبي أولى من المثلي بشطر النسب، والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. بالنسبة للعاصب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره. عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره. بالنسبة للعاصب بنفسه لا يكون إلا ذكرا، مثلا هذا ابن لا يكون إلا ذكرا، ابن أو أب أو جد أو محكم، هذا العاصب بنفسه. طيب شاء فهذا يعصب بنفسه. نعم. حتى لو كان وحدهما مع أحد فإنه يرث الفارق كله، إذا مات رجل مات ميت وترك ولدا واحدا هذا يقول لك يأخذ كل مالك، إذا مات ميت وترك أبا فقط هذا الأب يرث كل مالك. هذا سمي عاصبا، سمي عاصبا لأنه ليس صاحب فرض، وهو من العصبة الذين يدون عنك وتذيعه، والعصبة القوة من العصبة. فإذا مات ميت وترك عما فقط، ما له ولد، ما له أخ، ما له أب، ما له جد، لكنه عم، فهذا العم عاصب يده كل ماله إذا فات، فهذا يسمى عاصبا لنفسه. أما القسم الثاني فهو العاصب بغيره، ومثل البنت والأخت. لا تكون إلا أنت. نعم. العاصب بغيره لا يكون إلا هو. البنت مع شقيق. البنت مع شقيقها مع أخيها. إيه نعم سواء كان شقيقا أو غير شقيق. فإن المال لذلك بالتعصيب لذكر من حضر نهي. ومن ذلك بنت لبن مع ابن لبن سواء كان أخاها أو عمها. فإن المال لذلك تعصيب يعصبها. ومن ذلك الأخت مع الأخ. الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق. أو الأخت لأبي مع الأخ لأبي. فإنه يعصبها أخوه. وكذلك جد مع البنات ومع مع الأخوات. جد عندنا فيه مشكلة في تلك الأحيان. نعم هذه حالة نادرة جد لأنه معصب سيرجع لا يدخل هنا وليس عاصبا مع الغير هو هنا ليس عاصبا بالغير وعاصب بنفسه لكن اللي معه عصب غيره مثل الأخ والولد فجد إذا كان معه أخت مثلا فالأخت له نصف الجد له نصف لكن إذا كان معه عدد من الأخوات فالأصل من الأخوات له الثلثين وما بقي يكون العصب لكن هو يقول لا تعالوا كنا بناتي فنحن نقمنا مع بعض ونتقاسم بذكر من حضر الدين ومثل ذلك من البنات يعني يعصب في البنات يعني يعصبهم نفسه يعني يعصب فيهم إذا كان معرفت معرفت أو معرفت يعصبها يقول تعالي بنتي خلينا مع بعض لو تعالي بالأخوات يتعالي إذا مدفع من حضر عصبهم بنفسه وعصبهم بغيره هذا العصب بغيره العصب الثالث هو العصب مع غيره وهذا لا يكون أيضا إلا من الإله إلا من الإله إلا من غيره نعم مثل غيره فالعصب مع غيره توفي ميت وترك بنتين وأخت وهذه الأخت أصبحت عاصمة مع ابنتين إلى ابنتين إلى ثاني الثلثين ونفت لهم ثلث باق ثلث ما رفنا نعم من إثباك وترك ابنتين ووقتين إلى ذلك فالبنتان ثلثان ثلثين فرضا وباقي الأخوات باقي ثلث يكون إيه نعم يكون نصيب الأخوات اشتركنا فيه على حسب رؤوسهم من فرع الولد من أول بنت عمهم بلاد صاحبة مرض مقدم فالأخوات أسلام هنا وارثات من فرق أصلا لأن شرط الميراث أن الفرق لا يكون للميت مرء وارث فهم وارثات بالتعصيب لكن هذا التعصيب يسمى حاصب مع أبوين والأخوات قد يصيبن حاصبات إن كان للميت بنت أو بنات فإذا سنرجع إلى ما شبه في العاصب مع في اختلاف بينهم. نعم. لابد عندنا الشبهه التي ذكرناها هي تفضيل النساء على الرجال. عرفنا انها باطله بما يتعلق بالفروق. نصل الان الى التعصيب. التعصيب ايضا ثلاث اقسام. تعصيب. واحد عاصب بنفسه لو تريد لو ترجع الصبورة هكذا قليل أنا ما بشوف عصب النفس إما أن يكون ذكر أو أنثى نعم فالعصب بنفس قد يكون معتقد فقط كمان مسكين وإن ربنا عصب بنفس إذا فهذا يكون ذكرى وأنثى فلا نوع خمسين قلت مثلا إذا عددناها عددا تقول لمن الابناء والإخوة والأب والجد والأعمام هذه خمسة أقسام والمعتقة والمعتقة والمعتقة هذا كم؟ سبعة واحد منها واحد على سبعة بلينا هذا كله نساء وهذا كله نساء هذا كله نساء وهذا كذلك كله نساء هذا اسم كم؟ 17% كم؟ 14% 14% للنساء وهذه 100% وهذه 100% معنى نسبة النساء كبيرة جدا في التفصيل حتى في التفصيل الفروض والتفصيل نعم لا اعتراض على قصد الله جل جلاله انا بس يعني بدي ابين للعامه الذي يقول ان الاسلام ظلم المراه ثم كان الظاهر على ما كان يزال صغيرة عندي عامل يجيب كل وزن تكون من خصميات والابن ولا أم عائنا ذي يحصد العصبانهن سيرة والأخوات وإن تكون بناته فهن معهن معصبات هذا العصب مع الريش وليس في النساء طبعا عصبانه الذي نزلت بإجفة بقرة العصب بنفس لا يكون هناك إلا المعتقة المعتقة واحدة إيه نعم إلا المعتقة واحدة الحمد لله وصلنا هنا إن شاء الله.